قدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا كنتم بها تكذبون.

ولو ترى صدق الله العظيم.